وانصعد فيه ما ينفعش تولى وزاره. ليه؟ عشان يبقى دارس كويس وعالم كويس وبيعمل ايه، هتحوش بلاوي عن البلد. لان لما يجي لي وزير ويطلع بعد كده حرام، ولا ضرب الوزاره كلها في بعضها، ولا غش، ولا غش الرعيه، طب من اللي حضر؟ فان ما كانش فاهم هو هيعمل ايه، يبقى يبعد خالص عن الوزاره دي، ولا يبعد خالص عن اي مكان. هو ده النص. ما وليش واحد الاماره وهو خاين في الاعمال. يقول ففيهم معنى الولاية والوكالة. ثم الولي والوكيل متى استناب في أموره رجلا وترك من هو أصلح للتجارة أو المقارب منه وباع السلعة بثمن وهو يجد من يشتريها بخير من ذلك الثمن، فقد خان صاحبه، لا سيما إن كان بين من حاباه وبينه مودة أو قرابة. هي دي المشكلة، إن أول ما يمسك منصب يروح يدور على قرايبه. أنا عمري ما شفت واحد بقول أنا تابع حزب النور ولا حزب الزور، وبعدين يجي يقول إيه، أنا هرشح مراتي واني وعمي وابن عمي وخالي وابن خالي وكلهم يترشحوا لمجلس الشعب. إيه دي؟ إيه السلفية دي؟ أي سلفية هذه؟ لما يبقى هو وعيلته كل واحد فيهم عايز يبقى رئيس او عضو في المجلس. الله، حاجة مضحكة فعلا يعني. فقد خان صاحبه، لا سيما ان كان بين من حابه وبينه مودة او قربة، فان صاحبه يبغضه ويذمه انه قد خان وداهن قريبه وصديقه. انت لو خدت واحد قريبك، حتى قريبك نفسه، خلي بالك يا اخوان، قريبك نفسه انت بتسقط من نظر ده عشان قريبه، فقريبك يقول لك ده انت معين عشان قريبك، هيتقلب عليك وهيعرف ان انت من تصاد. انما لو قلت له لا وزعل منك، لان جبت الاصلح عشان الناس، هيحترمك بعد كده. اذا عرف هذا فليس ان يستعمل، او فليس له ان يستعمل الا اصلح الموجود، وقد لا يكون في موجوده من هو صالح تلك الولايه. طب يفضل دور على الاصلح ما وصلش، يعني بقول نحس واحد يتولى يا اخواننا المشروع ده هو، لان ده افضل واحد موجود. فقال والله ما احناش لاقيين واحد متخصص في هذا المجال، فيقول لك فيختار الامثل فالامثل في كل منصب بحسبه. واذا فعل ذلك بعد الاجتهاد التام واخذه للولاية بحقها فقد ادى الامانة وقام بالواجب في هذا، وصار في هذا الموضع من ائمة العدل والمقسطين عند الله. وإن اختل بعض الأمور بسبب من غيره إذا لم يكن إلا ذلك، يعني من الملئتش إلا كده يعني، فالله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال في الجهاد فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، وقال يا الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فمن أدى الواجب المقدور عليه فقد اهتدى طالما هو ده اللي يقدر عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، أخرجه في الصحيحين. لكن إذا كان منه عجز ولا حاجة إليه أو خيانة عوقب في ذلك، لما يجيب واحد مثلا ملقاش غيره، فإن وجد منه خيانة أو شيء من ذلك القبيل ما يسيبوش يقول لك مش لاقي غيره، لا عام، وشوف الأصلح مكانه على قدر الوسع والاستطاعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أحبتي في الله، إن هذا الكلام الذي كتبه شيخ الإسلام والله يكتب بماء الذهب، وهذه نصائح بنيت على كتاب الله وعلى سنة رسوله، نقدمها نصحا لعامة المسلمين وأئمتهم ولكل من يبغي الإصلاح في الأرض، فإن هذا هو طريق الإصلاح الحقيقي، ليس في الديمقراطية ولا الليبرالية ولا غير ذلك من المذاهب الشرقية أو الغربية، فقد كشفوا عن سوءتهم وبان عوارهم، وتأكد للجميع أنهم لا يريدون بنا خيرا،